وخلع ثيابه لأن يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، وستره بثوب مما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم وخلع ثيابه إذا مات أيضا يخلع ثيابه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا، فاختلفوا، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم من الصحابة النوم حتى ما منهم أحد إلا وذقنه إلى صدره بهذا القتال. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فغسلوه عليه الصلاة والسلام في ثيابه وعليه قميصه. الشاهد من هذا الحديث قوله والله ما ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، وهذا يدل على أنه من المتقرر عندهم أن الميت يجرد، لكن إذا جرد لا يترك عاريا وإنما يغطى بشيء ثم تخلع ثيابه. وأيضا علة أخرى لئلا يحتمي جسده، لئلا يحمي الثوب، لئلا يحمي الثوب جسده فيسرع إليه الفساد، ولا سيما إذا كان هذا الثوب من صوف أو ما أشبه ذلك فإنه قد يسبب حرارة إلى الجسم. نعم. وستره بثوب لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي سجي في برد حبرة، متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه. طيب يقول وستره، خلع الثوب خلع الثياب سنة، وأما ستره بثوب فهو واجب. خلع الثوب سنة وأما ستره فهو واجب. طيب ما الدليل على مسألة الستر؟ أول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. وثانيا احتراما له وصونا له عن الهوام، صونا له عن الهوام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لما روت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين توفي سجي ببرد حبرة، وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح، فإذا غطى فاضل الثوب يضعه تحت رأسه، وفاضل الثوب من جهة الرجل يضعه تحت رجليه، لأنه لو هبت ريح فربما أزالته، فكأنه إذا وضع الفاضل من أعلاه ومن أسفله تحت رأسه وتحت رجليه أمسك بهذا الثوب. نعم. يقول ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديدة ولئلا ينتفخ. نعم. أيضا من الأمور التي تشرع على ما في مشاعر المؤلف رحمه الله وضع حديدة، أن يضع حديدة أو نحوها كقطعة من الطين أو شيئا من الأشياء الثقيلة يضعها على بطن هذا الميت. السبب أولا حديث أنس رضي الله عنه لما مات مولى له، أن أنس رضي الله عنه لما مات مولى له عند مغيب الشمس قال ضعوا على بطنه حديدة، ضعوا على بطنه حديدة. قالوا أيضا ولئلا ينتفخ البطن، ولئلا ينتفخ. فعلى هذا قالوا يستحب أن يضع من حضر الميت عند موته أن يضع حديدة أو نحوها كقطعة من الطين أو شيئا ثقيلا على بطنه لئلا ينتفخ، لهذا الأثر وللتعليل. ولكن هذا الاستحباب أو هذه المشروعية فيها نظر لوجهين. أولا أن هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه لا يصح فهو ضعيف، وثانيا أن الانتفاخ الذي يحصل في بطن الميت نمو يحصل ولو مع وضع الحديدة سوف تحجزه ما دامت موجودة، إذا زالت فإن الانتفاخ سوف يكون، فهمت الآن؟ وعليه فلا يشرع في حق الميت أن يضع هذه الحديدة. نعم. ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام. نعم. ووضعه على سرير غسله، نعم، يضعه على سرير الغسل لأنه يبعده عن الهوام، ولا سيما إذا كان على الأرض، وذلك لأن سرير الغسل في الغالب أنه لا تقربه الهوام أولا لارتفاعه، وثانيا لأنه ليس فيه فراش تبقى فيه الهواء. قال متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه، أي يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه. هذه صفة وضع الميت على سرير الغسل، يوضع على السرير ويكون منحدرا لأجل أن الماء الذي يكون على رأسه ينزل إلى أسفله، أسفله، ولأجل أيضا أن لا يبقى الماء على السرير، لأن السرير أحيانا قد يكون فيه فتحات ينزل الماء، لكن أحيانا يكون ليس هناك فتحات فيجتمع يستقر الماء. أما فهمتم؟ لو كان السرير سرير معتدلا، يعني وضعناه معتدلا، أثناء التغسيل ربما إيش يبقى الماء، يبقى الماء إذا كان السرير مثلا محاط ومحجوز ما في فتحات يبقى، أما إذا كان منحدرا فإن الماء سوف ينحدر، سوف ينحدر. وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة لقوله عليه السلام لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. ولا بأس أن انتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين. طيب يقول وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، نعم هذا من أهم الأمور، الإسراع والمبادرة بتجهيز الميت. والدليل على هذه المشروعية، يعني مشروعية الإسراع في تجهيزه، أولا أن تأخيره مخالف لظاهر القرآن الكريم، أن تأخير تجهيز الميت أن فيه مخالفة لظاهر القرآن الكريم. قال الله عز وجل من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، فأتى بالفاء الدال على التعقيب وأن إقباره يكون عقب موته، بخلاف ما قبله فإنه عبر بماذا؟ بثم الدال على التراخي، الدال على التراخي. ثانيا أيضا حديث ما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، وهذا شامل للإسراع في إيش؟ تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وهذا الحديث فيه ضعف، الذي رواه أبو داود وفيه ضعف. وأيضا من التعليل هو الرابع صونا له عن التغير، لأن الميت إذا مكث مدة بعد موته فإنه يتغير، حتى لو بقي فيما يسمى بالثلاجة وما أشبه ذلك يتغير، وهذا شيء إيش مشاهد، شيء مشاهد، يعني الميت حتى إذا بقي في الثلاجة الموت هذه إذا بقي أي يعني مدة طويلة يتغير، يتغير يعني مثل ما يقول العوام يقبل يقبل وهو في الثلاجة. وأيضا أمر خامس أن تأخيره جناية عليه، لأنه حبس له عما ينتظره من النعيم إن كان مؤمنا، حبس له عما ينتظره من النعيم إن كان مؤمنا. ولذلك الميت إذا أتاه في قبره وقال من ربك ما دينك من نبيك، قال ربي الله والإسلام ونبي محمد، يقول ربي أقم، إذا رأى النعيم قل ربي أقم، أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لكن الفقهاء رحمه الله يقول لا بأس أن ينتظر به، أن ينتظر به من يحضره من أقاربه كما ذكر المؤلف رحمه الله، لكن بشرط أولا أن يكون الزمن قريبا، وثانيا أن لا يخشى على الميت، وثالثا أن لا يشق على الحاضرين. إذا مات الميت وله أقارب مثلا في بعض البلدان أو ما حوله فلا بأس أن ننتظر به حضور هؤلاء الأقارب بهذه الشروط الثلاثة. أولا أن يقرب الزمن، كما لو مات مثلا الضحى وأخروه إلى العصر لحضور بعض أقاربه من أطراف البلدان. ثانيا أن لا يخشى على الميت، كما لو مثلا كان الميت في مكان حار، كان حار ويخشى أنه لو بقي لتغير، فحينئذ نراعي حرمة الميت. ثالثا أن لا يشق ذلك على الحاضرين، أن يشق ذلك على الحاضرين، لأن الحاضر أولى من الغائب. وإنما قال العلماء رحمهم الله إنه لا بأس أن ينتظر به من يحضره، لأن فيه تكثيرا إيش للأجر بكثرة المصلين عليه، كلما ازداد المصلين كلما ازدادوا أجرا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره، إن كان قريبا على شرط، ولم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين. قال: فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته. نعم، إذا مات الإنسان فجأة فإنه ينتظر بمن مات فجأة أو شك في موته حتى يعلم يقينا. يعني قد الإنسان مات فجأة ننتظر، ما نتعجل، لأنه ربما كان هذا إغماء، ربما كان هذا إغماء. وقد ذكروا يعني عدة قصص أن بعض الناس حصل لهم إغماء وأنهم غسلوا وكفنوا وصلي عليهم ودفنوا. يذكر أن رجل من علماء أيضا من علماء الرافضة أنه أصابه إغماء فظنوه ميتا، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. وكان المكان الذي يدفن فيه ليست لا يهال التراب عليه، وإنما يوضع في غرفة. فلما دفنوه في أول النهار، في آخر النهار جاء نباش القبور، فلما دخلوا رأوه وإذا هو قد جلس في غرفة، وهناك فيه نوع شيء من الضوء أو الهواء يدخل إليه. فلما دخل هذا النباش تفاجأ، فقال له: لا عليك، لكن يعني لئلا أفضحك وأنك نباش، اذهب إلى أهلي وأخبرهم، لأن أهله الآن أقاموا العزاء. لو ذهب جاهم قال: اذهب إلى أهلي وأخبرهم واحضر لي ملابس، ما نطلع عندها الأجفان. فذهب إلى أهله وأخبرهم وأحضر له لباسا. يقول: وعاش، وصنف بعد يعني بعد خروجه صنف تفسيرا، مجلدات كثيرة في التفسير. إذن نقول: إذا مات فجأة أو شك في موته أيضا فإنه ينتظر حتى يعلم يقينا. وأما إذا كان موته غير فجأة، بأن كان موته عن مرض ونحوه، فإنه يبادر بتجهيزه. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته. ثم ذكر شرع رحمه الله في ذكر علامات الموت، يعني يعلم موته. قال: بانخساف صدغيه. انخساف صدغيه، أين الصدغ؟ ما بين العين والأذن، ما بين العين والأذن. أيضا هذه العلامة. ثانيا: ميل أنفه. الأنف يميل، إذا مات الإنسان مال أنفه. طيب، ثالثا: انفصال كفيه، أي انخلاعهما عن الذراع، يعني أن تسترخي عصبة اليد فتبقى كأنها منفصلة في جلده. ثالثا يقول: استرخاء رجليه، أو رابعا استرخاء رجليه، بحيث تنفصل الرجل عن الكعب وترتخي وتميل أيضا. هذه كم؟ 4 علامات. هناك علامات أخرى أيضا ذكرها الفقهاء رحمه الله في الكتب المطولة. قالوا أيضا: منها امتداد جلدة وجهه، يعني وجه الجلد يمتد. ومنها أيضا انفكاك لحييه كما سبق. وأيضا سابعا: تقلص الخصيتين إلى فوق مع تدلي الجلدة. هذه 7. الثامنة: غيبوبة سواد العين في البالغين. قال الحجاوي رحمه الله في الإقناع: وهو أقواها. يعني هذه العلامة أقوى العلامات، غيبوبة سواد عينيه إذا كان بالغا. هذه علامات ذكرها الفقهاء رحمه الله تعلم بالمشاهدة. هناك علامات أيضا أخرى تعلم بالطب، فمنها توقف القلب. إذا توقف القلب يموت ولا لا؟ يعلم موته. طيب توقف التنفس هذا أيضا علامة. تعطل جميع وظائف الدماغ تلف الأنسجة وما ذلك، هذا أيضا يعلم يكون علامة على الموت. إذن الإنسان يعلم موته بهذه العلامات التي المحسوسة المشاهدة، وهناك أيضا علامات طبية والأطباء يتمكنون من معرفة ذلك. طيب هنا مسألة مهمة، وهي أن الأطباء إذا حكموا بموته دماغيا، قالوا إنه مات دماغيا وتعطلت جميع وظائف الدماغ، هل يجوز أن نرفع ما عليه من أجهزة أو لا؟ يعني قال الأطباء هذا الرجل مات دماغيا، والآن مثلا يتنفس صناعيا والقلب ينبض أيضا صناعيا، قالوا الآن لو رفعنا الأجهزة مات وقد تعطلت جميع وظائف الدماغ، فهل يجوز في هذه الحالة رفع أن ترفع عنه الأجهزة أو لا؟ نقول نعم يجوز، لأن وجود حياته وعدمها على حد سواء، فهو ميت حكما. لكن مثل هذا الأمر، أعني الحكم بموته دماغيا، لا يؤخذ بقول طبيب واحد، لا بد منش من التأكد، يعني بحيث يجتمع. والأمر كذلك، يعني المستشفيات الرسمية عندنا بحمد الله لا يقول أنه مات دماغيا بحكم طبيب واحد، ولذلك تجد أن الأطباء يستمعون 4-5-8 ويكشفون على حالته ويقول أنه مات دماغيا. فإذا أطبقوا على أنه مات دماغيا جاز أن ترفع عنه الأجهزة، لأن وجود حياته وعدمها على حد سواء. لكن هنا يعني إذا حكموا بموته دماغيا لا تثبت الأحكام المالية، فلا يقسم ميراثه ولا تنفذ وصيته، لأنه لم يمت حقيقة. فلو قدر أن شخصا مثلا تعطلت عنده وظائف الدماغ ومات دماغيا، وقال الأطباء إنه مات دماغيا وحكموا، ولكن الأجهزة لم ترفع، فهل للورثة الآن يقتسموا يتقسم الميراث؟ نقول لا، لأنه إلى الآن لم يمت، فيه حياة، وإن كانت هذه الحياة بواسطة لكن فيه حياة، فلا يقسم الميراث ولا تنفذ الوصية حتى يتحقق أو حتى يموت حقيقة. وإنفاذ وصيته لما فيه من تأجيل الأجر، ويجب الإسراع في قضاء دينه. نعم، قال وإنفاذ وصيته، يعني إن كان قد أوصى إذا مات يبادر بإنفاذ وصيته. لماذا يبادر بإنفاذ الوصية؟ لأجل أن يحصل إيش له الأجر والثواب، لأجل أن يحصل له الأجر والثواب. وهذا إذا كان قد أوصى. أما إذا لم يوصي، لم يكن هناك وصية، فلا تنفذ وصيته. قال ويجب الإسراع في قضاء دينه، يجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو للآدمي، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم، يجب الإسراع والمبادرة في قضاء دين الميت. والمراد بالدين هنا في قول في دينه، المراد الدين الثابت الذي ثبت ببينة، والبينة قد تكون شهودا وقد تكون إقرارا من هذا الميت. فإذا مات وعليه دين ثابت، وثبوته يكون إما بشهود بحيث يأتي صاحب الدين بشهود، وإما بإقرار من الميت بأنه اقترض من فلان كذا وكذا. أما إذا كان الدين لم يثبت ببينة بل بمجرد دعوى من صاحبه، فهذا في الواقع لا يخلو، إما أن يصدقه الورثة أو يكذبوه، إما أن يصدقوه أو يكذبوه على حسب القرائن، فإن صدقه الورثة إيش وجب عليهم وفاء هذا الدين، وفاء هذا الدين إلا إذا كان في الورثة إيش من كان قاصرا، ففي هذه الحال لا يؤخذ من حصته شيء، لا يؤخذ من حصته شيء، وإن كذبوه فالأمر ظاهر، فالأمر ظاهر. إذن الآن المبادرة والإسراء في قضاء دين الميت المراد بذلك الدين إيش الثابت، وثبوت الدين يكون بواحد من أمرين، إما بشهود وإما بإقرار، كما لو كان هذا الميت قد كتب وثيقة أو ورقة موثقة أنه قد اقترض من فلان كذا وكذا من الديون. أما ما لم يثبت ببينة بل بدعوى من صاحبه بأن جاء إلى الورثة وقال أطلب ميتكم كذا وكذا، فهنا إن صدقه الورثة فهنا إما أن يصدقه الورثة وإما أن يكذبوا على حسب ما تقتضيه القرائن. فإن صدقه الورثة إيش وفوا الدين، فإنهم يوفون الدين من تركته، إلا إذا كان في الورثة إيش قصر، إذا كان في الورثة قصرا فإنه لا يوفى الدين من حقه بل من حقهم، وحينئذ من صدقه أخذ من حصته ومن لم يصدق يبقى. ثم هذا القاصر إذا بلغ إن صدق وفاه بقية دينه وإلا فلا. واضح الآن؟ يعني مثلا هذا إنسان مات وخلف 100,000، وله 5 أولاد، 5 ذكور، كم الآن يصير كل واحد؟ 20,000. جاء شخص إليهم وقال أنا قد أقرضت أباكم 50,000، ومقتسموا المال، أو لم يقتسموه، فبعضهم صدقه وبعضهم لم يصدقه. من صدقه نعم، إن جاء ببينة، إن جاء صاحب الدين ببينة لزمهم أن يعطوه، وإن لم يأتي ببينة وإنما مجرد دعوة فمن صدقه لزمه ومن لم يصدقه لم يلزمه. فلو قدر أن 3 من الورثة صدقوه، قال فلان الذي جاء يطلب الدين رجل نعرفه صادق وما أشبه ذلك، يقول يلزمهم أن يعطوه من الدين بحصتهم من تركتهم. فالآن التركة كم قلنا؟ 100,000، والأولاد 5، نصيب كل واحد 20، والدين كم؟ الدين 50. الثلاثة الذين صدقوا كل واحد يعطيه 10، هذا 10 وهذا 10 وهذا 10، يبقى له 20 بالنسبة للاثنين الذين لم يصدقا. نقول إذا بلغ، إذا كانوا قصرا وإن لم يصدقوا لم يعطوا من الأصل. واضح الآن إن شاء الله؟ أعيد الآن، يقول رجل مات وخلف 100,000 ريال، وله 5 أبناء، ثم إن شخصا جاء وقال أنا أطلب ميتكم 50,000، فهنا إن جاء ببينة لزمهم أن يعطوه 50 ويقتسموا 50 لكل واحد 10، وإن لم يأتي ببينة فإن صدقه الورثة إن صدقوه أعطوه، وإن كذبوه لم يعطوه، وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم من صدقه لزمه يعطيه. فلو قدر أن الذين صدقوا 3، 50,000 هذه على كل واحد من الورثة كم؟ 10، فيعطيه الأول 10 والثاني 10 والثالث 10، والبقية لا يلزمهم شرعا ولا أقول يلحقهم شيء، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن بين على المدعي. طيب إذا مات الإنسان أيضا هنا مسألة، وهي إذا مات الميت وعليه دين، ولم يخلف مالا، هل يلزم الورثة أن يسددوا هذا الدين أو لا يلزمه؟ نقول شرعا لا يلزمه، ولا تجوز مطالبة الورثة أيضا، يعني لا يجوز لصاحب الدين أن يطالب الورثة، وذلك لأن هذا لأن الدائن أقرض هذا الميت ولم يقرض الورثة. فلو قدر الإنسان مثل مات فعليه 100,000 ولم يخلف شيئا وله ابن، فلا يجوز لصاحب الدين يأتي لابنه يقول يلا سدد الدين، سدد الدين، لقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فواضح إن شاء الله. نعم. وأما كون الابن يسعى في سداد دين أبيه فهذا شيء طيب، لكن شرعا أنه يلزم شرعا بذلك لا يلزم شرعا، لا يلزم إلا إذا خلف مالا. أما إذا لم يخلف مالا فإن اقترض مثلا 100,000 أو عليه ديون 1,000,000 ولم يخلف إلا 10,000 فلا يلزم الابن أن يوفي هذا الدين، يوفي هذا الدين، ولكن إنما يلزمه بعد ثبوت وثبوت أنه لا إيش لم يخلف شيئا. أما إذا خلف وجحد، بعض الورثة نسأل الله العافية يجحدون، إن الورثة لهم في مسألة الديون التي تكون على موتاهم حيل، من الحيل أن إيش أن يجحدوا ما خلفهم وما ترك شيء، أو يقول له عقارات وأملاك ولا يذكرونها، أو أيضا مسألة أخرى أن يذهبوا لأهل الزكاة، يذهبوا لأهل الزكاة، مات أبوهم وعند عليه ديون كثيرة فيذهبوا إلى أهل الزكاة يقول أبونا مات زكى الله خير أبر ذمته من الزكاة، يأخذون من الزكاة ويسددون أيضا هذا الدين، وهذا أيضا لا يجوز، يعني سداد دين الميت من الزكاة لا يجوز. نعم. يقول حتى يقضى عنه ولا بأس بتقبيله، الضمير يعود على الميت، لأن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أطيبك حيا وميتا. طيب. يقول والنظر إليه ولو بعد تكفينه، يعني أنه ينظر إليه ولو بعد تكفينه. طيب في الحديث هذا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عن هذا الحديث، من العلماء من صححه ومن العلماء من أعله، بعض العلماء أعله بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين، قالوا فهذا يلزم منه أن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم معلقة، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مات وعليه دين، لكن يجاب عن هذا بجوابين، يجاب عن هذا بجوابين، أو فهمتم حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مات وعليه مات ودرعه مرهونة عند يهودي عليه دين، فهذا يلزم منه، يعني عند بعض العلماء أعلى الحديث قال الحديث لا يصح، لأنه يلزم منه أن تكون نفس النبي صلى الله عليه وسلم معلقة. لكن الجواب عن هذا من وجهين، أولا أن منهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم مخصوص من هذا الحكم، يعني هذا الحكم لا يخص النبي عليه الصلاة والسلام فلا تعلق نفسه بدينه. نعم. وهذا الجواب فيه نظر، هذا الجواب فيه نظر، لأن الأصل أنه عليه الصلاة والسلام مشارك للأمة. الجواب الثاني أن هذا الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه محمول على من ليس في دينه رهن، يعني محمول على الدين غير الموثق، غير الموثق. وأما إذا كان الدين موثقا بحيث يتمكن صاحب الدين من استيفاء حقه من هذه التوثقة سواء كانت رهنا أم غيره فإنه لا يدخل في هذا الحديث. وهذا هو الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. وعلى هذا فنقول الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نقول المراد بالدين هنا الدين غير الموثق. أما إذا كان الدين موثقا بحيث يتمكن صاحب الدين من استيفاء حقه من هذه الوثيقة فإنه لا يدخل في هذا الحديث. نعم. إيش يعني مثلا الإنسان مات وعليه دين، فقال الإنسان قل ما على فلان من مال من ديون فعلي، هذه بارك الله فيك نص حديث أبي قتادة، نقول له حق الغريم وبرئ الميت، إذا قال نعم وقص ولا لا. يقول إنسان مات سمات وعليه دين ولم يخلف مالا ف فجاء شخص مثلا في المقبرة وقال ما على فلان من الديون ألتزم به عليه، فهل تبرأ ذمة الميت؟ نقول نعم تبرأ ذمة الميت إذا التزم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، قال حق الغريم وبرئ الميت، قال نعم، قال فصلى عليه. فإذا التزم، أما مجرد يتكلم كلام ما على الميت من دين علي أنا أتكفل به، ثم بعد ذلك إذا قالوا له يلا سدد الديون، قال ما جرت إن كثير الدين، أنا حسب 10,000 وصار 100,000، فلا بد. من عجز عن سداد الدين هذا أمره إلى الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالإنسان الذي أخذ مالا أو مالا من الناس وهو يريد الوفاء ومن نية الوفاء ويسعى في الوفاء ثم مات ولم يتمكن، فإن الله يؤدي عنه لحسن نيته وصدق ضويته. وأما من أخذها يريد إتلافها، يقترض من الناس، يريد الجحد، ما من نيته أن يفي إطلاقا، فهذا أتلفه الله. يقول إذا مات الإنسان مات وعليه ديون فأول ما نبدأ بهذه الديون، الورثة ليس لهم، فهذا البيت الذي مات وخلف بيتك، الورثة ليس لهم حق في البيت، تضيع أموال الناس. لو فتح الباب مثل البيوت كان كل إنسان يقترض الناس ويشتري إيش بيوت ويجلس فيها، فنقول فيه قال الورثة يباع البيت ويسكنون، يدبرون بسكنة أو يستأجر لهم، أو يبقوا أيضا يستطيع أن يقول أبقيكم بأجرة، يريد أن يحسن إليهم يقول أبقوا بأجرة. نعم. أنا يقول ما حكم قراءة القرآن الكريم الميت؟ قراءة القرآن الكريم يقصد إهداء الثواب. قراءة القرآن الكريم الميت أو غير ذلك أيضا من الأعمال الصالحة جائز، ويصل ثوابها إلى الميت. فالإنسان إذا قرأ قرآن القرآن وقال اللهم اجعل ثواب لفلان فإنه يصله، ولا فرق في هذه المسألة على قول الراجح كما سيأتينا عن في مسألة إهداء الثواب، لا فرق بين أن يقصد بعمله الصالح الميت ابتداء، أو أن يعمل العمل الصالح لنفسه ثم يهدي ثوابه للميت. فمثلا الصورة الأولى مثلا يقرأ سورة البقرة، يقول أقرأ سورة البقرة وأريد أن يكون ثوابها لوالدي، واضح هذه الصورة؟ طيب يصل. أو أن يقرأ سورة البقرة لنفسه، يقرأ لما فرغ من قراءته قال اللهم اجعل ثوابها لوالدي، لا فرق بين الصورتين. ومثله أيضا الأعمال الصالحة، سائر الأعمال الصالحة. لكن يا أخوان مع كون هذا الأمر مع كونه جائزا، لكنه خلاف المشروع. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام ما ينفع الإنسان بعد موته قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له، فأرشد إلى الدعاء، فأحسن ما ينفع الميت بعد موته هو والدعاء. وثانيا أيضا أن الإنسان أنت أيها الإنسان بحاجة إلى الأمر الصالح، بحاجة إلى الأمر الصالح، الله عز وجل خلقك لتعبده، لم يخلقك لتعمل الأعمال الصالح لغيرك. فكما أن هذا الميت بحاجة إلى العمل الصالح وزيادة الحسنات، فأنت أيضا بحاجة إلى العمل الصالح وزيادة الحسنات. طيب هذا يقول ما القول الراجح في تشقير الحواجب؟ التشقير لا بأس، لأن هذا التشقير مجرد له، بشرط أن لا يأخذ شيء من الشعر. وفي بعض الأماكن يوجد الميت دعاء خاص في اليوم الثالث وفي الرابع عشر وفي اليوم الأربعين، وأهله يستمعون في المسجد ويوزعون بعض الأطعمة بين الناس. السؤال هل هذا بدعة؟ وهل في إثم؟ نعم بدعة. ليس هناك دعاء خاص بعد الموت بعد اليوم الثالث أو الرابع عشر أو ما أشبه ذلك. الدعاء للميت ليس له وقت محدد. نعم. الالتزام خلاص، ما دام صاحب الحق خلاص قال أنت يعني كأن الميت كأن الدين الآن عنك، كأن الدين عليك لا على الميت. أنت قلنا من هذه المسألة أخرى، وهي مسألة الآن يوجد بعض الأموات يعني قبل أن الحكومة وفقها الله تتحمل أو تسقط الديون القروض التي صندوق التنمية عن الأموات. كان بعض الناس إذا مات عليه قرض صندوق التنمية العقاري، يأتي ولده مثلا ويقول أجعل الدين أو القرض باسمي. هذه شبيهة. المهم أن الميت إذا مات وجاء شخص وتضم التزم بالدين، قال الدين الذي على فلان لي علي، ورضي الآخر خلاص. وهذا سيسدد الدين، لا الآن بردت جلدته غير خلاص، الآن ذمته بريئة، أبو ذمته بريئة. فمثلا أنت إنسان مات فقلت أنا الدين ما على فلان من دين علي أنا، وأنت صاحب الدين، بس قلت لك ترى أنا ما عندي شيء أعطيك إن شاء الله بعد مدة، خلاص قلت أنت خلاص أنت الآن المطالب بالدين، انتقلت الذمة. يعني مثل هذه شبيهة بالحوالة، وش اللي الرسول فيه؟ إيه لهديت من باب الاحتياط، باب الاحتياط، وإلا خلاص ما دام الإنسان التزم فالدين الدين انتقل من ذمة لذمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.